وقت إرسال زكاة الفطر. وقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث. مالك رحمه الله جاءنا بوقتين فقط. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج زكاته ويعطيها لمن ايش يقبضها قبل العيد بيومين او بثلاثة. اذا هنا شيء جديد، هناك من يقبض زكاة الفطر من الناس ثم يتولى توزيعها على المستحقين. وقد جاء في بعض الروايات كما عند البخاري وغيره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان ممن يتولى قبض زكاة الفطر من اهل المدينة ثم يوزعها يوم العيد بعد الفجر وقبل الصلاة. فالناس يقدمون اليه قبل بيوم ولا بيومين، وهو يخرجها متى؟ بعد صلاة العيد. وفي قضية ابي هريرة لتوليه زكاة الفطر جاء ما في قصته انه كان يحرس او يقوم على الزكاة المجموعة في المسجد، وبعض الروايات من مال البحرين وبعضها زكاة الفطر التي يجمعها. فجاء الشيطان في صورة انسان ليأخذ فامسك به كأنك سارق. قال لا انا ما نبسات، انا والله عيالي جعانين واحنا مساكين وما حصلنا نروح فين، حصلنا هذا بس سمحنا الليلة خلاص اترك لي عشاء لي ولعيالي واروح. حن له ابو هريرة وسامحه، طيب روح. من بكرة فاذا به يختل ايضا من الجهة الاخرى، وكان يبلغ من الماء من زكاة الفطر ما انه لا يرى من وراءه شيء كثير. فجاء ابو هريرة وختله ومسكه، فاذا هو صاحبه بالامس. قال انت ما قلت لي ما تبغى تيجي وانت صاحب؟ قال والله جيعانين وعاهدك ما انت اجي وكذا الى اخره. برضك حن له وترك. المرة الثالثة قال لا هذه خلاص لن اتركك حتى اذهب بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مش شافع يتوجع، قال اقول لك انا حاعطيك فائدة وتكسيك ايانا من الكلية انا. وقال له انه نفر من الجن. قال اذا اردت ان تحصن شيئا من الجن عموما فاقرأ عليه اية الكرسي واستريح. قال صحيح؟ قال صحيح. اذا اردت اني ما اجي لن ولا غيري ولا يقرب عندك اقرأ عليه اية الكرسي. قال الله هذه فائدة، هيا تفضل روح. من الغد غدا قال والله رسول توجع لي وفعل وفعل وفعل. فقال صدقت وهو كذوب. شوفوا البلاغة، هل يستمع النقيضان؟ صدقت، ما قالش هو كاذب، كذوب صيغة مبالغة. صدقك في أن آية الكرسي تحفظ الشيء من الجن، نفسك ولدك مالك عيالك اللي يكون. كذوب لأنه عاهده في الليلة الأولى ورجع، وعاهده في الثانية ورجع، كم مرة يعاهد؟ يبقى كذوب ولا لا؟ كذوب فيما عاهدك، صدوق فيما أخبرك. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر أبا هريرة ويخبره بهذا تذكرنا بقضية أخرى والشيء بشيء يذكر. حدث أن جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زوجاته يطلب عشاء للضيف، فذهب المرسول يطوف على بيوت رسول الله تسع زوجات وكل تعتذر ليس عندنا ما يعشيه. الله أكبر. فيقول صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. فينطلق به أبو قتادة ويأتي إلى زوجه ويقولها هذا ضيف رسول الله. ما هو ضيفي أنا، ضيف رسول الله. قالت ليس عندي الا عشاء عيالك، ما عندش الكثير اللي تقول لي. قال لا مانع، علليهم حتى يناموا، اضحك عليهم حتى يناموا. فإذا ناموا فقدم الطعام ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه وسأمد يدي في الإناء مع الضيف وأرفعها خالية لأوفر الطعام لضيف رسول الله وأبيت أنا وأنت والأولاد بلا عشاء. أي الحيل هذه يا جماعة؟ هذه حيلة ولا لا؟ حيلة على الضيف ولا لا؟ احتيال ليقروا ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما غدا في الصباح بادره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة. فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. يهمنا في حديث ابن عمر كان يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو بثلاث لمن يقبضها. نحن في هذا الوقت لو أن الإمام عين شخصا لكل ضاحية في المدينة أن يقبض زكاة أهلها ويقسمها يوم العيد فلا مانع. لو تعارف أهل كل منطقة، أهل كل مسجد، وجعلوا في المسجد غرفة خيمة يبنونها، ويأتي صاحب التمر على التمر، صاحب البر على البر، وصاحب الرز على الرز، ويتولى ذلك إمام المسجد أو المؤذن أو من يرضونه من أهل المكان، ثم يقوم عليه ويأتي أهل المكان لمن يأخذ الزكاة ويستلم. يصلون الفجر، كل المحتاجين يكونون موجودين، وما عليه إلا أن يوزع بأكياسها. ولا مانع أن تعطي زكاة فطرة شخص واحد وتقسمها صاع أربعة أمداد تقسم على أربعة أشخاص. ولا مانع أن تجمع زكاة بيت كامل فيه عشرة أشخاص تعطيها لبيت واحد فيه شخص واحد، لا مانع في هذا. تجزئها ولا تجمعها، لا مانع. وهذا على نظر من يقبضها أو على نظر من يخرجها. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين لنا بأن لك أن تنيب غيرك في إخراجها، وللحي أن ينيب شخصا يقبض زكاة الفطر ثم يوزعها. وإذا أوكلنا شخصا لجمعها وتوزيعها لا مانع أن نقدمها بيوم ويومين أو ثلاثة أيام، لأنه نائب عنا يخرجها بعد صلاة العيد. وكذلك الحال لو وضعتها عند جيرانك، كنت مسافر ولا رايح ولا في شغل ولا كذا، ما في مانع في هذا. إذن المبدأ: إذا وجد من يقبضها لا مانع أن تقدمها اليوم واليومين والثلاثة الأيام، على أن الذي يقبضها يقوم بتوزيعها بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد.